جيت والشعر ضامي طالبك يا القوافي كيف بمدح محمد كيف بوصف مقامه بين ربه وبينه سر مضمر وخفي بين كتفه وكتفه يا القوافي علامه يشرق الكون كله لالتفت بابتسامة كمل الله صفاته وارزق حسن وافي في جماله جلاله في جلاله وسامة ينشر الدين رحمة باعتدال وكرامة في هجير الصحاري ساري طويل فيافي ربه اللي يحبه ظل له بالغمامة بوصف مقامة بين ربه وبينه سر مضمر وخافي بين كتفه وكتفه يلقوافي علامة انبقت لي حياتي بس لله العوافي واندنى الموت مني بس لله السلامة من يتي بس أزورا واهتني باعتكافي في الحرم عند سيدي لين يوم القيامة جيت وشرب طالبك يا القوافي كيف بمدح محمد كيف بوصف مقامه بين ربك